الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. وسنواصل إن شاء الله تعالى في هذا المجلس شرح ما أورده الإمام الشوكاني رحمه الله في باب حد السرقة. سبق في المجالس الماضية بأن من ثبتت عنه السرقة إما بإقراره على نفسه بأنه سرق، أو بشهادة عدلين أو أكثر بأنه سرق، فإنه يقام عليه حد السرقة فتقطع يده اليمنى، تقطع يده اليمنى من الرسغ، أي تقطع كفه اليمنى. وها هنا مسألة ذكرها العلماء، وهي لو أن شخصا سرق ولم يقم عليه الحد ولم يقبض عليه، ثم سرق مرة ثانية فقبض عليه ورفع أمره إلى الحاكم وثبت بأنه هو من سرق في المرة الأولى وهو من سرق الآن في المرة الثانية، فهل يقام عليه الحد مرتين اثنتين، أم أنه يقام عليه الحد مرة واحدة؟ قال العلماء: ما دام أنه في المرة الأولى لم يصل أمره إلى الحاكم إلى القاضي في القضية الأولى في السرقة الأولى، وإنما رفع أمره للحاكم والقاضي في هذه المرة، فإنه لا يقطع إلا مرة واحدة فقط. إذن فمن تكررت منه السرقة ولم يقبض عليه أو ولم يعلم أمره إلا في المرة الأخيرة، فإنه يقام عليه حد واحد، فإنه يقام عليه حد واحد. ولكن ها هنا مسألة أخرى: لو أن شخصا ثبتت عنه السرقة فقطعت يده اليمنى، ثم تكررت منه السرقة وكان في كل مرة يقبض ويرفع أمره إلى الحاكم وإلى القاضي، ففي هذه الحالة هل يتكرر الحد في حقه أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال. فذهب بعض العلماء إلى أن القطع في السرقة لا يكون إلا مرة واحدة فقط، فمن سرق ثم قطعت يده ثم تكررت منه السرقة بعد ذلك فإنه لا يعاد عليه القطع، فعند هؤلاء القطع يكون مرة واحدة فقط ولا يتكرر حد السرقة بتكرر السرقة. هذا قول. ذهب فريق آخر من العلماء إلى أن من تكررت منه السرقة وقطع أو من تكررت منه سرقة فقطعت يده اليمنى ثم سرق مرة ثانية فإنه تقطع يده اليسرى، ثم لا يقطع بعد ذلك، يعني إن سرق للمرة الثالثة أو الرابعة فلا قطع عليه. إذن هذا على هذا القول من سرق في المرة الأولى قطعنا يده اليمنى، ومن سرق في المرة الثانية قطعنا يده اليسرى. فإذا سرق بعد ذلك، قد يقول قائل كيف يسرق وقد قطعت يداه الثنتان؟ نقول قد يسرق، قد يحمل المتاع المسروق بفمه بأسنانه ونحو ذلك، قد يسرق. فالمهم على هذا القول، من قطع للمرة الثانية ثم سرق بعد ذلك فلا يتكرر في حقه القطع والحد. هذا هو القول الثاني في المسألة. القول الثالث في المسألة أن من سرق للمرة الأولى قطعت يده اليمنى، ومن سرق في المرة الثانية قطعت رجله اليسرى، لا تقطع يده اليسرى، بل في المرة الثانية تقطع يده رجله اليسرى. ثم إن تكرر القطع أو إن تكرر إن تكررت السرقة منه فإنه لا يتكرر عليه الحد، إذا قطع مرتين فلا حد عليه بعد ذلك مهما سرق. هذا هو القول الثالث في المسألة. القول الرابع والأخير في هذه المسألة أن حد السرقة يتكرر بتكرر السرقة، يعني القطع يتكرر بتكرر السرقة. فمن سرق في المرة الأولى قطعت يده اليمنى، ومن سرق في الثانية قطعت رجله اليسرى، ومن سرق في الثالثة قطعت يده اليسرى، ومن سرق في الرابعة قطعت رجله اليمنى، يعني تقطع أطرافه على خلاف، يعني تقطع يده اليمنى ثم رجله اليسرى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى. هذا هو القول الرابع في هذه المسألة. وهذا القول الرابع والأخير هو قول أكثر العلماء، هو قول أكثر العلماء، بل هذا القول جاء فيه حديث مرفوع، ورد فيه حديث مرفوع أن رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سرق فأمر بقطع يده اليمنى، ثم سرق الثانية فأمر بقطع رجله اليسرى، ثم سرق الثالثة فأمر بقطع يده اليسرى، ثم سرق الرابعة فأمر بقطع رجله اليمنى. يعني جاء هذا في حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه إرواء الغليل، يعني صححه بمجموع طرقه وما له من الشواهد. وهذا القول هو الثابت عن الخلفاء الراشدين، هو قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ولذلك فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا القول الأخير هو الأقرب إلى الصواب، وأن الحد، حد السرقة الذي هو قطع الأطراف، يتكرر بتكرر السرقة. ثم بعد ذلك إن سرق في المرة الخامسة فقال بعض العلماء بأنه يقتل، قالوا إن سرق بعد ذلك ولم يبقى له طرف ليقطع فإنه يقتل، ومنهم من قال يعزر، ومنهم من قال بأن القتل إنما هو تعزير له أيضا. إذن فالحاصل أن الصواب كما قلت أن من تكررت منه السرقة تكرر في حقه حد السرقة وهو القطع. إذن نعود الآن إلى كلام الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في كتابه هذا الدرر البهية. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ويسقط أي ويسقط حد السرقة على السارق. قال ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده فقد وجب. ما معنى هذا الكلام؟ يعني معنى هذا الكلام أن من ثبتت عليه السرقة، يعني إذا ثبت بأن شخصا ما سرق فلانا من الناس ثم عفى عنه المسروق، يعني الشخص الذي سرقت أمواله أو سرق متاعه عفى عن السارق وقال لا ترفع أمره إلى السلطان وإلى القاضي لإقامة الحد عليه فقد عفوت عنه، فلو أن المسروق عفى عن السارق قبل أن يصل أمره إلى السلطان فإنه يسقط عنه حد السرقة فلا يقام عليه حد السرقة ولا يقطع إذا عفى عنه المسروق قبل أن يبلغ هذا الحد إلى السلطان. وأما إذا بلغ السلطان فقد وجب الحد، يعني لو أن هذا الحد بلغ السلطان، علم السلطان والحاكم والقاضي بأن فلانا قد سرق فلانا فإنه يجب أن يقام عليه الحد، ولا ينفعه حينئذ عفو من يعفو عنه، لا ينفعه حينئذ عفو من يعفو عنه. فإذا بلغ الحد إلى الحاكم وإلى السلطان فلا بد من إقامة الحد. وهذا هو معنى قول الإمام الشوكاني ها هنا، قال ويسقط أي حد السرقة بعفو المسروق عليه أي على السارق، ولكن بشرط أن يكون هذا العفو قبل البلوغ إلى السلطان، قال لا بعده، يعني إن عفى بعد أن بلغ الأمر السلطان فإنه لا ينفعه هذا العفو ويقام عليه حد السرقة. دليل هذه المسألة ما ثبت في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم، تعافوا الحدود فيما بينكم، يعني إذا بقيت الحدود فيما بينكم ولم تصلني فبإمكانكم أن يعفو بعضكم عن بعض، بل حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قال تعافوا الحدود فيما بينكم، ثم قال فما بلغني من حد فقد وجب. إذن الحد الذي يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ويبلغ الحاكم ويبلغ ولي الأمر قبل العفو فلا بد من إقامته. ولذلك ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره أن رجلا سرق ثوبا لصفوان ابن أمية رضي الله عنه فأتي بذلك السارق إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك الثوب يعني قد بلغ نصاب السرقة، فأتي بالسارق إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يده، فقال صفوان ابن أمية يعني لما علم بأن عقوبة يعني هذا السارق أن تقطع يده قال يا رسول الله هو صدقة عليه، يعني الثوب الذي سرقه مني تصدقت به عليه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قال هل كان هذا قبل أن تأتيني به، يعني لو أنك عفوت عنه قبل أن تأتيني به لا قبل عفوك، وأما ما دام أن الحد قد بلغ السلطان فقد وجب إقامته. كما مر معنا في حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما. إذن فحاصل هذه المسألة أن السارق إن عفى عنه المسروق قبل أن يبلغ هذا الحد إلى الحاكم وإلى السلطان وإلى القاضي فإنه يقبل عفو المسروق على السارق، وأما إذا بلغ الحد الحاكم والسلطان قبل العفو فلا بد من إقامة هذا الحد. إذن هذا هو معنى ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله هنا. ثم قال الإمام الشوكاني رحمه الله بعد ذلك: ولا قطع في ثمر ولا كثر ما لم يؤوه الجارين، ولا قطع في ثمر ولا كثر ما لم يؤوه الجارين، بمعنى أن من سرق ثمرا على الشجر، يعني لو أن شخصا سرق ثمرا كثمر النخل مثلا الرطب سرقه وهو على النخل فلا قطع عليه، لأنه مر معنا بأن من شروط السرقة التي يجب فيها حد السرقة أن يكون المسروق في حرز وعليه، فإذا سرق الإنسان الثمر وهو على الشجر فهذا لا قطع عليه، وهكذا لو سرق أيضا الكثر بفتح الكاف والثاء والراء بفتح الكاف والثاء وفي آخره يرى الكثر، والكثر كما قال الشراح هو الجمار، هو الجمار يعني هو قلب النخلة، فقلب النخلة يؤكل يسمى جمار يسمى جمارا، فلو أن هذا الجمار سرقه يعني شخص يعني من الشجرة يعني من الشجرة ولم يكن في حرز فلا قطع عليه أيضا، فحاله كحال من يسرق الثمر على الشجر، فهكذا من يأكل الجمار على الشجر فهذا لا قطع عليه، لأن من شروط السرقة كما قلنا التي يقام فيها الحد أن يكون المسروق في حرز أن يكون المسروق في حرز. ولهذا قال المؤلف هاهنا: ولا قطع في ثمر ولا كثر ما لم يؤوه الجارين، والجارين هو الوعاء الذي يحفظ فيه التمر. إذن فالثمرة أو التمر أو الكثر إذا بلغ النصاب وكان في حرز يعني كان مخبأ وكان في حرز وسرقه السارق ففيه الحد ففيه الحد، وأما إن سرق على الشجر فإنه لا حد فيه فإنه لا حد فيه. ولهذا قال: ولا قطع في ثمر ولا كثر ما لم يؤوه الجارين. قال: إذا أكل ولم يتخذ خبنة، إذا أكل ولم يتخذ خبنة، وها هنا يعني مسألة يعني أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى تتعلق بأكل الثمر على الشجر، يعني لو أن شخصا مر ببستان يعني فيه أشجار مثمرة فيه أشجار مثمرة كالنخل مثلا والكرم والتفاح والإيجاز وغير ذلك من الأشجار المثمرة، فلو أن شخصا مر ببستان فيه شجر مثمر وأكل من ذلك الثمر فما حكمه؟ المؤلف هنا ذكر تفصيلا، وهو أنه لو أكل على الشجر ثم ذهب ولم يحمل معه شيئا من الثمار في ثيابه فهذا لا شيء عليه فهذا لا شيء عليه يعني لا يعاقب، ولا ضمان عليه أيضا، فلا عقوبة عليه ولا ضمان عليه. وأما من أكل من ذلك الشجر ثم حمل في ثيابه أيضا، يعني أخذ من الثمار التي على الأشجار وخبأها في ثيابه وذهب بها وذهب بها، فمثل هذا الشخص وإن لم يقم عليه حد السارقة الذي هو القطع فإنه يعتبر ماذا؟ مذنبا بهذا الفعل، فإنه يعتبر مذنبا بهذا الفعل، فعليه عقوبة، يعاقب على فعله هذا، لأنه يعني أخذ ثمرة غيره من غير إذنه، لأنه أخذ مال أخيه المسلم من غير إذنه وبغير طيبة من نفسه. ولهذا يقول الإمام الشوكاني رحمه الله هاهنا: إذا أكل ولم يتخذ خبنة، والخبنة هي طرف الثوب، بمعنى أن من أكل على الشجر ولم يأخذ في ثيابه من تلك الثمار، يقول فهذا لا شيء عليه. ولكن لو أن شخصا أخذ من تلك الثمار في ثيابه أو في أكياس ونحو ذلك، قال وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال. فإن أخذ من تلك الثمار في ثيابه أو في كيس أو وعاء أو نحو ذلك فإنه يغرم ويعاقب، فإنه يغرم ويعاقب. كيف يغرم؟ بأن يدفع قيمة ما أخذه مرتين، يعني يدفع ضعف ما أخذه. إذا كان ما أخذه يساوي مثلا 10 دراهم فإنه يغرم بدفع 20 درهما، إذا كان ما أخذه يساوي 10 دراهم فيغرم بدفع 20 درهما، ويعاقب أيضا، يعاقب إما بالضرب كما ذكر المصنف وإما بالحبس بحسب ما يراه الحاكم والقاضي، بحسب ما يراه الحاكم والقاضي. إذن فهذا هو تفصيل من يمر ببستان ثمر ويأكل منه، فإن أكل ولم يحمل فلا شيء عليه، يعني لا ضمان عليه ولا عقوبة عليه، وأما إن حمل فإنه يغرم كما قلنا ويعاقب. وهذه المسألة ورد فيها حديث عبد الله بن عمر بن العاص، وكنا ذكرناه في المجالس الماضية، حيث سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الثمر المعلق، يعني ما حكم يعني أخذ الثمر وهو على رؤوس الأشجار، سئل عن الثمر المعلق فقال عليه الصلاة والسلام: ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. من أصاب أو ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. قال: ومن خرج بشيء منه، خرج بشيء منه أي حمله معه، قال: فعليه غرامة مثليه والعقوبة. ومن سرق شيئا بعد أن يؤويه الجرين فعليه القطع. إذن هذا هو يعني معنى ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الجملة. وقبل أن أختم يعني هذا المجلس، أود يعني أن يعني أزيد يعني تفصيلا في هذه المسألة، وهي مسألة يعني أكل الإنسان من ثمر الأشجار التي يمر بها، يعني هل يجوز ذلك من غير أن يحمل معه أم لا؟ يعني هل يجوز إذا كان يأكل من غير أن يحمل، فهل يجوز له الأكل دون استئذان أم لا بد من الاستئذان؟ طبعا هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هذه المسألة اختلف فيها العلماء. لو أن يعني شخصا يعني مر ببستان فيه أشجار مثمرة، فهل إن لم يوجد صاحب البستان في بستانه هل له أن يأكل دون أن يحمل؟ طبعا هل له أن يأكل من غير إذن أم لا يجوز له ذلك؟ يعني هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. فالذي عليه جماهير العلماء أنه لا يجوز له أن يأكل إلا بإذن صاحب البستان، إن لم يأذن له صاحب البستان فلا يجوز له أن يأكل، لأن هذا المال هو مال غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. إذن قالوا هذا مال الغير فهو محرم إلا بإذنه. إذن هذا الذي عليه جماهير العلماء. ولكن ذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه إلى أن من مر ببستان واشتهى يعني من ثمر ذلك البستان ولم يوجد صاحب البستان ليستأذنه هذا المار، ذهب الإمام أحمد إلى أنه يجوز له أن يأكل ولو دون استئذان. قال الإمام أحمد رحمه الله لأن الشارع أذن لهذا الشخص أن يأكل، فقد ورد يعني في عدة أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أذن لمثل هذا الشخص أن يأكل ما دام أن صاحب البستان يعني لا يوجد ليستأذنه. ورد في ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم حائطا أو إذا أتى أحدكم نعم إذا أتى أحدكم على حائط فلينادي ثلاثا يا أصحاب الحائط، قال فإن أجابه وإلا فليأكل ولا يحملن. قال فإن أجابه يعني إذا أجابك فاستأذن، إن أذن لك فكل وإن لم يأذن لك فانصرف. قال فإن أجابه يعني فليستأذن، ولكن إن لم يجيبه أحد قال وإلا فليأكل ولا يحملن. إذن له أن يأكل دون أن يحمل. وهذا الذي يعني هذا القول هو ما رجحه ابن القيم رحمة الله عليه في تعليقه على سنن أبي داود، في تهذيب السنن في تعليقه على سنن أبي داود. إذن هذا يعني هو مذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وبعض العلماء، وهذا القول رجحه بعض المحققين كالإمام ابن القيم رحمة الله عليه. ولكن كما قلت الذي عليه أكثر العلماء أنه لا يأكل إلا بإذن صاحبه. وطبعا يعني على المسلم فيما يظهر له والله أعلم أن يراعي يعني أعراف الناس في هذا الباب، على المسلم أن يراعي أعراف الناس في هذا الباب. فإذا كان يعني هذا الفعل يعني في عرف الناس يعني قد يعد قبيحا وقد يعاقب عليه الإنسان إذا اكتشف أمره، فعليه أن يعني يتجنب ذلك يعني ابتعادا عن المشاكل كما يقال وعن الفتن، فليترك الإنسان ذلك. وما يقولش الإنسان أنا نطبق السنة، لا، يعني سنن كثيرة نحن نفرط فيها، فما بقاتش غير السنة هذه باش نطبقها، لا، يعني لك سنن أخرى فطبقها. وأما هذه كما قلت على المسلم أن يراعي أعرف الناس. فإذا كان هذا الفعل يعني يعد يعني سرقة ويعد فعلا قبيحا وقد يؤدي إلى يعني ضرب أو يعني حصول يعني مفسدة وغير ذلك، فعلى المسلم أن يتجنب ذلك، فعلى المسلم أن يتجنب ذلك. اللهم إلا أن يكون المسلم مضطرا إلى ذلك، فالمضطر وشديد الحاجة يجوز له الأكل، يعني من كان مارا ومضطرا إلى الأكل وشديد الحاجة إلى الأكل فله أن يأكل. ولهذا مر معنا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أصاب من ذي حاجة، يعني تأملوا إلى هذا القول، قال: ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. إذن هذا يعني ما أردت يعني ذكره في هذه المسألة. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.